جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله إياكم بما سمعنا، آمين. بالنسبة للحديث ذكر أبي هريرة رضي عنه عن فرس المجاهد، في حديث سيأتي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، يعني يقول يعني كون أضيف إلى أبي هريرة يعني كما هو معلوم يعني هذا ما لا يقال بالرأي، وهذا يعني من الشيء الذي يعني لا يكون عن طريق الوحي، لكنه يعني جاء عنه يعني هذا التفصيل يعني في حديث آخر، وفيه يعني أن هذا الذي قاله هنا وأضيف إليه يعني جاء في مصرحا به ضمن حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن الله إليكم، امرأة لما انتهت من عمرتها تذكرت بأنها لم تكن على طهارة. عليها أنها تكون تطهر وترجع وتطوف وتسعى. يقول: شيخنا حفظك الله، ما رأيكم في من يذهب إلى سوريا ليساعد إخواننا المستضعفين؟ الذهاب يعني الذهاب إلى يعني إلى سوريا يعني كثير من الشباب وبعض الشباب يذهبون يعني ويتيهون ويضيعون ويحصل منهم أمور يعني منكرة. أما من يكون يعني إنسان يعني مأمون وإنسان ما عنده إشكال أو يذهب بأشياء يوزعها وما إلى ذلك، هذا أقول هذا مأجور على ذلك. أما يعني مجرد الذهاب وأن الإنسان يذهب، يعني كثير من الشباب ذهبوا وضاعوا. يقول: أحسن الله إليكم، جاء في حديث الوقف المشاع، فما توجيهه مع أن أبا بكر هو الذي دفع ثمن المكان الذي بني فيه المسجد؟ إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النجار: ثامنوني حائطكم. أيوة. قالوا: لا نطلب أجره إلا من الله. جاء في السيرة أن أبا بكر في السيرة نعم أيوة أن أبا بكر هو دفع الثمن. يعني الحديث واضح الذي يعني جاء في البخاري أنهم ما أخذوا عليه ثمن، وإنما إنما هو لله عز وجل. وهذا الذي ذكر في السيرة يعني ما أدري عن صحة إسناده، وما إذا كان مجرد خبر في السيرة لا لا لا قيمة له في مقابل الحديث المسند الصحيح. يقول: رجل بنى مدرسة وقفا قام عليها طالب علم، ثم استثمر من هذه المدرسة شيئا من المال حتى بنى بها مدرسة أخرى، فهل يحل له التصرف بالمدرسة الثانية كملك له؟ إذا كان أن هذا من نفس يعني الوقف فإنه تابع للوقف، ما يكون ملك له، كيف يملكه وهو ليس من ماله وإنما هو من مال الوقف؟ يقول: شيخنا غفر الله لكم، إذا قمت أصلي في الليل فإني أجعل الدعاء في السجود كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدعو بشيء آخر، هل فعلي هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، أكثر فيه من الدعاء، يعني فالركوع يكثر فيه من تعظيم الرب ولا بأس بين أن يدعى فيه، والسجود يكثر فيه من الدعاء ولا بأس أن يعظم فيه. ولهذا الحديث الذي جاء في الركوع والسجود مشتمل على الدعاء وعلى التعظيم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن اللهم اغفر لي دعاء، سبحانك اللهم وبحمدك يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى. فيعني ما يقصر الدعاء يعني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء من الأدعية. وقد ورد أحاديث كثيرة في الدعاء في السجود وكذلك في بعد التشهد الأخير. يقول أحسن الله إليكم ما ذكرتم من استثناء حالتين لا يلزم فيهما استئذان الوالدين، حالة الاستنفار ومباغتة العدو، هل كذلك لا يستأذن الولي الأمر في هاتين الحالتين؟ يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل، الدفع يعني الدفع، ولي الأمر يقول لهم خلاص خليهم يقتلونكم الناس، ولي الأمر وغير ولي الأمر كلهم يعني يدافعون أو يعني يستنفرون، الاستنفار من ولي الأمر، ما يكون الاستنفار من غير ولي الأمر، ولي الأمر هو اللي يستنفر يحصل الاستنفار. وأما فيما يتعلق بالهجوم فيعني ولي الأمر غير ولي الأمر كلهم يدافعون. أحسن الله إليكم، يستدل بعض أهل البدع من الخوارج والدواعش وتنظيم القاعدة في تكفير الحكام وخروجهم للجهاد بزعمهم بحديث إذا استنفرتم فانفروا، لحالة المسلمين الشديدة الضعف وذلهم وهوانهم على الناس، وتكثر مثل هذه الشبهة من دعاة أهل الضلال، فما الجواب؟ أعيد السؤال. يستدل بعض أهل البدع من الخوارج والدواعش وتنظيم القاعدة وغيرهم في تكفير حكام والخروج للجهاد بزعمهم بحديث وإذا استنفرتم فانفروا، وهذا وش وجه استدلال على على على هذا؟ ما في المسلمين من حالة شديدة من الضعف والذل والهوان والحكام لم يستنفروا. طيب وهم الآن وش أفادوا الإسلام والمسلمين؟ يعني الضرر الإسلام والمسلمين جاء منهم. هل يفهم من قول عثمان رضي الله عنه أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصحابة من خرج على عثمان وحاصره؟ لا أبدا، الصحابة رضي الله عنهم ما حصل منهم شيء من هذا، لكنهم قيل أنه طلبهم وأنهم جاءوا وكانوا عند الباب ولهذا يخاطبهم، وإلا أولئك ما عندهم علم، يعني اللي جاءوا من مصر يعني يريدون قتله ويعني ما هم الذي عندهم علم بهذا، وإنما يقصد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الرسول ما أحد خرج منهم عليه، وكلهم منهم يريد الدفاع عنه، لكنه يعني أراد ألا يعني يحصل أي شيء بسببه، أنه يعني يصير اقتتال أو أن أحد يعني يؤذى بسببه. يقول الكاتب هذان سؤالان وردا من حلب في رجل